والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين والأولين على آخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا وأعيننا العمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول القسم الثاني من تقسيمات القياس الاقتراني الشرطي باعتبار المقدمات. القسم الأول كان المكون من متصلتين، القسم الثاني هو المكون من متصلتين، وقلنا في طريقة أخذ النتيجة من هذا النوع ومن هذا القسم يتم بهذه الأمور. أولا نقوم بعملية تحويل المتصلات إلى متصلات الحقيقية إلى أربع، وما نحتاج الجمع وهذه إلى كل منها إلى اثنتين. بعد التحويل نقارن بين المتصلات التي حولت للصغرى والمتصلات التي حولت للكبرى، ونبحث عن ما يصلح من هذه المتصلات ليكون قياسا من الأشكال. يعني نرجع بهذه القضايا إلى القسم الأول المكون من المتصلتين، فما هو الحال انتباه الشرائط والأشكال والأمور التي مرت القياس الإقتراني الحمد عليه، يأتي الكلام عليه ويكون منتجا وما لا يصلح فيكون حقيقة. وقلنا بأنه حتى لو تعدلت النتائج فإن النتيجة واحدة والنتيجة دائمة واحدة لضروب النتيجة وهذه النتيجة. اليوم ندخل في القسم الثالث من هذه الأقسام وهو المكون، لأنه قلنا إما من المتصلتين أو المتصلتين أو مختلفتين عن المتصلات ومنفصلات. القسم الثالث المكون من المتصلات ومنفصلات. طبيعي هذا بحسب الفرد المتقدم لا زال الكلام لأنه إلا أن يكون الحد الأوسط هو الحد المشترك جزء كان في كل المقدمتين أو جزء كان في كل المقدمتين أو كان من جهة ثانية وكان في الأخرى، ولا تحسب الفرد الكلام عن أن يكون الحد الأوسط الإسلام في كلا المقدمتين في الكبرى وفي الكبرى. الأصل في المنتجة في مثل هذا القسم أربعة أقسام، وهي على اعتبار وقوع المتصلة، لأن المتصلة إما أن تقع كبرى وإما أن تقع كبرى، والحد المشترك إما أن يكون مقدم الكبرى مقدم المتصلة أو جاري المتصلة. على كلا التقارير اثنين في اثنين يطلع عند الأربعة، لأنه إما أن يكون الحد المتصلة صغرى ويكون الحد الأوسط هي المقدمة، أو تقع صغرى ويكون الحد الأوسط هي التاليين، أو تقع صغرى ويكون الحد المشترك هو المقدم، أو تقع صغرى ويكون الحد المشترك هي التالي، فتكون أربعة أقسام. لكن اثنين منها قريبين إلى القدر واثنين منها قد يؤدي إلى الغلطة كما سيكون. أما بالنسبة إلى المنفصلات الكلام ما فيها امتياز، حتى التي على المقدم التي على تاريخ الكلام واحد كما هو الناس في قضية المنفصلات. على الأدب عندنا أربعة أصناف في هذا القسم، هذا القسم المكون من المتصلات ومن المنفصلات. كيفية الإمتياز في مثل هذا القسم المكون من المتصلات والمنفصلات؟ طبيعي الكلام كله يدور حول المنفصلة، بأنه احنا المنفصلة ليس من الإنسان، ما يجب أن نكون قياس في النتيجة هنا. لابد ماذا نعمل؟ لابد أن نحول شروط يعني كيفية الإنسان من هذا القسم أن نحول المنفصلة إلى متصلة كما قلنا، فتكون عندنا شنو؟ يعني نرجع الأمر هذا إلى أي قسم؟ إلى القسم الأول المكون من المتصلات، لعين الكلام الذي مر هنا أيضا يمر هنا، يعني تحويله إلى أشكال وإلى الشروط ينطبق عليها ولا ينطبق. عين الكلام يعني كما تقدم الكلام عن القسم المكون من المتصلتين أيضا هو الكلام هنا المكون عندما نحول المنفصلة إلى متصلة فيكون المتصلتين ويرجع الكلام عن الكلام. وجزء دام على اي حال بحسب الكلام المتقدم. لكن ما هي شروط هذا هو الشرط العام يقول هكذا، ما هي شروط انتاج ما يشعر إنجاز هذا الفتح. بعده قال بأنه من شروط إنتاج القسم المكون من المتطلع ومن المتطلع من أهم شروطه وبشرط الأول تحويل أولى هذا العمل من أهم شروطه أنه ألا تكون المنقطلة تالبة ألا تكون المنقطلة تالبة. هذا الكلام مر معنا في أحد الأقسام وذكرنا بأن الثالثة المنقطلة إذا أردنا أن نحولها إلى ما لا تحول إلى ثالثة جزئية إلى ثالثة جزئية الثانية المنقطلة تحول إلى ثالثة جزئية. دولين اللي طرحوا هذا الشاب كانوا يجرون إلى هذا الأمر لأنه لما نقول بأن هذا القسم مكون من متصلة منفصلة وما نجعل هذا الشر معنى ذلك في بعض الظروف كما هو مرتب الخامس في الشكل الثالث الآن والضرب الثالث في الشكل الرابع والضرب الضرب الثاني في الشكل الثاني والضرب الثاني في الشكل الثالث والضرب الثاني في الشكل الثالث والضرب الثاني في الشكل الثاني. هذه دون هذا الشكل دون هذا الضرب كل الظروف ما عندنا في السياقات انتاج الفارسية تبغى تالي الروسية انتاج الفارسية ما عندنا الا في هذين الضربين في هذين الضربين. ثم قالوا بانه اذا نقول هذا الكلام اذا ما نقول هكذا فان الظروف تكون غير منتجة الا انه الشيخ المفسر قال لهم شرط صحيح لكن الشرط هو على اطلاقه يعني مو مطلقا انه الا ان تكون سالمه جزئيا الا ان تكون الا تكون سالمه ها المنفصله لا تكون سالمه اذا كانت المنفصله سالمه فلا انتهت منها. يقول هذا الكلام مو على اطلاقه يقول لنا الشيخ المبطل لانه في بعض المواد كما هو في الضرب قال الحال في الشكل الثاني والضرب الرابع الى الشكل الثاني الاول لو مو مطلقه سالمه جزئيا فهي سالمه جزئيا هذا الضرب هذين الضربين اللي فيهم سالمه جزئيا ينتج هذا الكلام. فكلامكم الشرط اللي وضعتونه مو على اطلاقه يكون لا يكون على اطلاقه حتى ياتي الكلام بل في بعض الموارد يقول واذا كان في بعض الموارد لا يمكن وضعوا شرطه فلا نقول لا انتاج الا من سالم لا انتاج اذا كانت المنفصلة سالبه كل هذا الكلام ما ياتي لان هذا الكلام مو على اطلاقه المقاعد مو شرط ليس شرط لم نكون شرط يعني الا في هذين الاميرين يكون شروطي مرجحة شروطي هذا القسم المكون المنفصلة ومنفصلة بهذه الصورة أن نحول المنفصلة إلى متصلة تحويل المنفصلة إلى متصلة ويرجع إلى القسم الأول والكلام عن الكلام المتقدم والأمثلة على ذلك كثيرة كما هو المثال الذي يذكره هو هم يقولون فقط لا تكون سالمة يقول لا يحتاج إلى ذلك هذا الشيء وعلى أطلاقه الشيء لا يحتاج. إذا كان الذهب معدنة ليس الجقة إلا أن يكون هذا الإنسان أو فارسا وكل ما كان هذا الإنسان كان حيوان أيوة لم ندخل في الإنسان لا يكون هذا الكلام على أمه ليس الجقة إلا أن يكون هذا الإنسان أو فارسا وكل ما كان هذا ناطقا كان إنسانا يقول الإنسان جهان وما بالإنسان فإذا تستوى عندنا منفصلة أول المنفصلة كما قلنا إلى متصلة المتصلة على اتصالة نبحث بين المتصلة وبين المتصلات المحولة أي منهما يوجد معها حد مشترك مع المتصلة الآخر ونرجع إلى القسم الأول المكون من المتصلتين وينتج عين النتيجة وتبقى النتيجة صحيحة سواء كانت زيادة لو كان مثلا أكثر من واحد مثلا المتصلة هذه تصلح المتصلة هذه تصلح هذه نتيجتنا عين النتيجة الثانية لا تتغير. وعرفنا من أول شلون مانعة الجمع كيفية تحويلها مانعة الخروج كيفية تحويلها الحقيقية كيفية تحويلها إن كانت موجبة وإن كانت سالبة الكلام المتقدم يعني عين الكلام هنا يأتي الكلام هنا في تحويل المنفصلة سواء كانت موجبة أو كان ذلك أولاً إلى مقاطبات المؤلف كان تذكرنا لك ثالثاً المؤلف من المقتدلة والمنتقلة أصناف وهذا النوع أيضاً ينقسم إلى الأقسام الثلاثة استئذان في كل منهما غير تعب في كل منهما استئذان في أقسام غير تعب الآخر ونحن حسب الفرق إنما نبحث عن القسم الأول استئذان في كل منهما في القسم الأول من وهو المشترك في الجزء الثاني والمقدمتين وأصناف هذا القسم أربعة لأن المتصلة إما صغرى أو صغرى اثنين وعلى التقديرين عن صغرى أو صغرى إما أن يكون الحد المنتهي مقدما إما أن يكون الحد المنتهي مقدما أو ثانيا وبهذا ثلاثة جزئين أربعة فهذه أربعة أصناف أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدما أو ثانيا كل واحد إذ لم تياذا بالطابرة جزئين تبتنا من المتقدم في سلام عن المنفصلة شروطه هو طريقة أخذ النتيجة طريقة أخذ النتيجة واحدة فقط على ما نقود عليه تحويل المنفصلة إلى منفصلة والقارن بين المنفصلة فيها المتقدم في النتيجة لا يلتئم الإنتاج إلا المنفصلة والمنفصلة ولا يلتئم الإنتاج إلا فيه المنفصلة لأن لوجود القضية المنفصلة والمنفصلة لا تنفع بها الحد ودين الحكم كما قلنا إلا برد المنفصلة إلى منفصلة نقوم بالتحويل المنفصلة إلى منفصلة فيتعلم السياق من اسم المنفصلة ولا تعلم المنفصلة يرجع إلى الأول ويرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف المنفصل يشبه يعني أدنى معين الكلام لا يختلف فإن أمكن بإرجاع المنفصلة المتصلة تأليف سياق منفصل أحد الأشكال الأربعة قوية الشروط فذاك هو المطلوب نفع نفسك من أيضا انطبقت بالشروط انطبقت فيه الأمور كم كلام إلا فلا وإلا كان عقيمان وبعضهم بعض الخلق اشترك فيه يعني في مثل هذا القسم أن لا تكون المنفصلة ثالثة ليه؟ لأن تقدم الكلام المنفصلة الثالثة إذا أردنا أن نحولها إلى منفصلة ستحول إلى ثالثة جزئية وما في عند الإنسان لا يصل ثالثة جزئية وهكذا تمام وضع الشرط على هذا الأساس وبعضهم اشترك فيه أن لا تكون المنفصلة ثالثة وهذا الشرط صحيح إلى حد ما يعني الشرط صحيح لكن مو على إطلاق الشرط صحيح مو على إطلاق على إطلاق ليس بصحيح لأن المنفصلة الثالثة إنما تحول إلى منفصلة ثالثة جزئية والثالثة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال تنتج فقط في ضربين تنتج فقط في ضربين ولذلك خالق ليس كالمنفصلة الثالثة الجزئية تنتج الخالق إلى الشكل الثاني المؤلف من الجزئية والثالثة الجزئية لو كان الضارب من الشكل الثاني المؤلف من ثالثة الجزئية ووجهة كلية وهذان الضربان نادران نادران تشيلوه نادران بالتحويل يعني مو ضروري يعني تسمي الشرط على حساب هاي الضربين قلنا نادران ان يقع نادرا نادرا نادرا ان يقع هذا التحويل ان تكون المنفصلة غير ثالثة المنفصلة الثالثة اي منفصلة يقول إليهم هذا الكلام نحن نقول يريد أن تكون إنتاج المتصلة إنتاج المتصلة ثالثة ولن نقول إحنا هذا هذا مو بحثة شرطة هي الاثنين يعني هذا في صالح فقط الضربة هذا معنى الآن لم يقول الشرط الشرط أن لا تكون المتصلة ثالثة يعني الموضوع أن لا تكون المتصلة جايدة. لو كانت ثالثة يكون تقضي يكون الشرط موافق لهذول مخالف لبقية الظروف ما يكون في هذا الطريق، ما يفتح هذا الطريق بس لتحديد موافقة دولين. ينتج هذا البرد. هذا البرد ينتج. يقول ما فيه ما ينتج. فهنا لابد استخدام هذا الشرط. يقول ما ينتج على أطلاق المستخدم. وينتج هذا البرد. يعني إذا يكون عندنا منفصلة ثالثة، ما ينتج إلا في الطرد القابل والبرد القابل. راح نشوف لا نقول غلط نقول احنا لا نقول غلط الشاب الكلام صحيح لكن مو على اطلاقه مو مطلقا هذا الكلام هذا الشاب فيها الاثنين مو صحيح مو مطلقا لكن تطبق قاعده كليه اذا تبني فيها شواذ مثلا مو انا فات هذا الشواذ مطبق احسن مو هذا الشاب تدخل قاعده كليه تدخل تطبق بالكل يعني الكل يقول لك لا تعلم مثل لا يقارن لا تعلم مثل أنا لأن هذا الكلام غير واضح إذا المبرر القروش الشرعي كانت مفترض الدولة بعد لا تكون مفترض دولة لو عندنا قياس الآن يصور المبرر الخامس أو المبرر الخامس ما أدري شو اسمه ما نخلي الناس بس يمكن بعدين مو على أبناء يعني مو هذا المنامي يعني أن الشرط غالب هو مطلع إذا بيقول كل قواعد ما في يعني إذا قاعد يشوف كل قواعد ما يتبنى قاعدة ما يتبنى قاعدة ما يتبنى قاعدة يعني هي ما لازم يشترط إنه ما لا تكون في سنة قاعدة إذا كان يشترط صحيح الشرط بس مو على أطلاق مو شرط مطلع يقول ليش كده وهذا الشرط باستثناء الضرب الخامس ولا ينتج إيجادة لا هذا في الكلام غير جميل يقول هذا مثلا مثلا لأنه هذا المثال مثلا لأن الحد الأوسط هذه باينة حد الأكبر الحد الأكبر الحد الأكبر حد الأكبر خارج الوسط هذا في المتباينة لا ينتج باينة في المتباينة ينتج إيجاد هذا لا ينتج إيجاد أصلا وإذا كان متلاقيا لا ينتج مستل هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا كلام غير هذا مستحيل في هذا الجزء كل الجزء يعني ثم لا ينتج إجابة فقولنا لا ينتج يعني ما ينتج إجابة مثل الطائر والأسد مثلا يسقطون مثلا نقول ينتج إجابة ما لا ينتج إجابة هذا الكلام غير في قضية الشرط ما الشرط يعني هذا كلهم مشروطين على الشرط إلا جاء الإذن يتبع الشرط الشرط مو على إطلاقه في كل الظروف لم يتبع ولذلك هو قال هو صحيح هذا الشرط إلى حد ما يقولون احنا عادة لازم نسوي قاعدة كلية الحين يستلموا بين رحل يرى يرى رأيه لأن المنفذ الثاني يعني يحوى إلى المنفذ الثاني الجزئية والثالث الجزئية ليس لا موقع في الإنتاج في جميع الأشياء إلا في الثالث الخامس الشكل الثالث المؤلف في المنفذ الكلية والثالث الجزئية والثالث الرابع الشكل الثاني المؤلف في الثالث الجزئية والثالث الجزئية يكون فرق صغير وهذان الضربان نادران وعليه على الكلام على الأسفل فالمنفذان الثالثان إذا أمكن يعني تحويلها إلى متصلة بالعلم الجزئية والفصل يمكن تحويلها إلى جزئية أن تؤلف على المتصلة المذكورة بالأمر أحد الضربين المذكورين فإن القياس يكون انتجاعا فليس هذا الشرط صحيح على إطلاقه ويوجد تمشي بالكلام كلام الكلمة تمشي هذا الشرط مو صحيح على إطلاقه صحيح إلى حد ما يعني صحيح يقول له إلا بهذا يوجد على إطلاقه ويقول لك شنو احنا نقول كل ما يصلح هذا الكلام كل ما يصلح المنفذ اذا حولناها الى مرتبه صالحا هاي المنفذ تحولها الى قياسات الجزئيه وامكن ان تكون هذه التاربه الجزئيه المتصله مع تلك المتصله، امكن ان يتكون منهم احد الاقيده، احد الاشكال، الشروط المتصله بالحياه صار ممكن. ما أمكن هذا الشيء، إيش هو الكلام؟ إيش هو الكلام؟ لأن الشكل ناقص، هذا يعني ناقص، ليس على أحد ناقص. مثلا إذا قلنا ليس البتة إلا أن يكون هذا إلا نصر طرفان، هذه ما نعجب غالي إذا قلنا هاي فترتين ما يعقلت. وقلنا ما كان هذا إنسانا كان حيوانا أي متصلا، بيان متصور إنسانا متصلا، فإنهما لا ينتجان. وضيك المنتصرين ثالثة، المنتصرين ثالثة، فإنهما لا ينتجان، لأنه إذا حولنا المنتصر مانعا الخلو إلى متصلات لا تؤنس هذه المنتصلات التي حولنا المنتصر لما تحول ليس البشر أحد أولا منهم ثوانب جزئية جزئية انتين ثالثات جزئية لا تؤنس مع المنتصر المفروض شكل المنتجات ليس من لدى شكل المنتج. إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلود تحول إلى منفصلتين، قد لا يكون إذا لم يكن غدا إنسانا فهو ضرر، وقد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. هاي القضيتين لو وضعنا كل واحدة وهي كلما كان هذا إنسان كان حيوان ما يتصور هنا ما يتصور من الاثنين أقل الأشكال. فلو قرنا المنفصلة رقم واحد يقد لا يكون إذا لم يكن هذا إنسان فهو ضرر، بالمتصلة الأصلية كلما كان هذا الإنسان كان حيوانا لا يتكرر فيهما حد الأنصاف، وإذا ما كرر فيهما حد الأنصاف يصير حصين بعد ما فيه قياس الأشكال. ولو قرنا المتصلة الاثنين قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان، بالأصلية كلما كان هذا الإنسان كان حيوانا كان من الشكل الأول أو الرابع، يكون من الشكل الأول أو الشكل الرابع. ولا تنبج السلم يعني مرة نخليها كذا، كلما كان جنسنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، وقد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. هذا بالشكل الرابع يعني أن تكون رقم اثنين صغرى، استغفر الله، الأبدية صغرى ورقم اثنين صغرى، أو لا نعكس، رقم اثنين تكون صغرى والأبدية تكون صغرى بدون الشكل الأول. ولا تنتج التالبة الجزئية، بل راح تنتج التالبة الجزئية، لا تنتج التالبة الجزئية بهما. ولو أردنا شوفا لأن الكلام تحولت المنفصل تحولت إلى درجة إلا أنه حقيقة. ولو أردنا أن نبدل من المنفصلة الأصلية قولنا المنفصلة الأصلية لكن لو كلما كان هذا إنسان كان حيوانا نبدل كلما كان هذا ناقصا كان إنسانا فإنها تؤلف مع المتصلة، تؤلف مع المتصلة رقم اثنين قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. الضرب الرابع من الشكل الثاني، ثم الصورة من الشكل الثاني كلما كان هذا ناقصا كان إنسانا وقد لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو إنسان. فينتج أن لا يكون إذا لم يكن هذا فرسا فهو نحن الإنسان، نحن الإنسان، لأنه هذا الكلام حين الكلام المتقدم، لأنه خذلنا أولي متصلات يسمى له متصلا أي تحاول يوجد الطرفين اللي فيها خلاف اقتران أمر يجب أن يشترك الحزب ويجب أن يجب هذا الذي يجعله أثار لمقدم المتصلات لمقدم المتصلة فيكون كله ثاني لمقدم استمرار طريقة قوية لأن في الجن مرادة واضح حالة المحسنين ما مبتشون في الكتاب انتهى جانا انتلع المحسنين واضح حالة المحسنين بس ما قاعدة وشي يسوي قاعدة يقول هكذا. القاعدة مو انه ان يقول الشرط ان الفصلات تكون سالمة، القاعدة نقول كل ما يصلح كل منفصلة يمكن ان تحول الى متصلة ويمكن ان تتكون هذه المتصلة تلك المتصلة قياس من الاشكال الاربعة ينتج خلاص صافي ما لم يكن فهو عقيم. تعالي الاخرى الثانية ما لم يشوف فيها السالبة بالجد غير السالبة بالجد، وهذا أعم من كلام اللي قال ذا بصفة السالبة، هل ذاك على أطلاق غير صحيح؟ الرابع وهو المحدث إلى الحرمية والمتصل إليها، وهذا تمدد من الإشارة. يعني كما ترى قد لا يكون اذا لم يكن هذا درسا او انسان، وكلما كان هذا ناطقا كان الزميل مستهدف حد الحوصلات يقول فرديا عن حدود. قد لا يكون اذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق، طبعا اذا لم يكن هذا فرسا هو حيوان، اذا لم يكن هذا فرسا فهو حيوان، اذا لم يكن هذا فرسا فهو راضي. الامر لا يحدث. المخلف من الحميه والمنتصفيه سبق ان ذكرنا لما وصلنا الى القسم الثالث وقلنا إما أن يكون حد الأوسط جزء كان في كلام مقدمتين أو جزء كان في كلام مقدمتين أو تام في أحد المقدمتين غير تام في الأخرى، وقلنا هذا إليه تتغير الأفلام. الشكل الأول أن يكون عندنا قضية ذاتية مركبة وقضية ذاتية بسيطة، يكون جزء تام في البسيطة غير تام في المركبة مثلاً. الشكل الثاني قلنا ان يتطور من قضيه حمليه وقضيه شنو؟ حمليه ومتصله. هذا الكلام الان عن يعني وهو منحصر في هذا الكلام في جزء كان في احدى القضيتين غير كان في الاخرى، يعني جزء كان من القضيه الحمليه غير كان من القضيه الشرطيه، لان اجزاء القضيه الحمليه سبق ان ذكرنا اجزاء القضيه الحمليه عباره عن مفردات زي جزء قائم مفرد ومفرد، بينما اجزاء القضيه الشرطيه عباره عن قضايا بلا صلاح الشمس والنار موجود، كل الشمس والنار موجود، هذه قضيه وهذه قضيه بحقها. سيكون الحد المشترك الحد الاوسط بين الصغرى والكبرى هو عباره عن جزء كام في القضية الحملية وجزء كام في القضية الشرطية. أين الكلام إذا تتذكرون الكلام المتقدم حول الجزء كام من إحدى المقدمتين أو جزء كام من كلا المقدمتين؟ القرآن خالد والخالد لا يتبدل، تتذكرون هذا الكلام؟ القضيتين شرطيتين، جزء لا تعمل على القضية وجزء لا تعمل على القضية. كيف يجب الانتزاج بين ناقل الجزء المشترك اللي فيه الاشتراك تتذكرون؟ فقط ناقل القرآن خالد والخالد لا يتبدل، وهو عبارة عن قياس اقتراني حملي نحن من حد الأوسط على حسب الأشكال السابقة ويندي نتيجة. هذه النتيجة نجعلها ثاني لشرطية مقدمها مقدم الكبرى مقدم الكبرى، ثم نجعل هذه مجموعة القضية ثاني لقضية الشرطية مقدمة مقدمة الكبرى مقدمة الكلام سابقا. الكلام هناك عينه يأتي في هذا القسم. إذا عندنا قضية شرطية وعندنا قضية حملية، نشوف الجزء المشتركين، يعني نجعل القضية الحملية مع الجزء الذي يشترك فيه، لأنه جزء غير تام من القضية الشرطية، جزء غير تام من القضية الشرطية. كيف نكلم الجزء أحد الجزئين؟ أحد الجزئين ما لنا شغل فيه، ناخذ الجزء المشترك اللي مع القضية الحملية ويكون لنا قياس اقتراني حملي، نحذف الحد الأوسط والحد المشترك وتبقى النتيجة بما تبقى. نجعلها هذه النتيجة نجعلها ثانيا ثانيا لنقدم قضية شرطية نقدمها وقدم مثلا المؤتسبات واحدة الكبرى أو ثلاث كبرى. ولذلك أصناف هذا القسم أربعة، لأن المتصلة شرطية إما أن تقع حملية متصلة، إما أن تقع صغرى أو تقع كبرى، وإما أن يكون المشترك المقدمة أو في التالي. فعلى هذه التنبيه نقول الأصناف أربعة، اثنين منهم يوافقون الطبع ومن ما يوافقون الطبع. فيوافقون الطبع بأنه أن يقع الحد المشترك أو الحد الأوسط في تالي المتصلة، ما لا يوافق الطبع في مقدم متصلة. بطريقة الإنتاج عينين كالطريقة السابقة ثم ننتهي الشروط. المخلف من الحملية والمتصلة أصلاف يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء وإما يكون جزء تام، من القبلية لا يلتام من المتصلة، يعني لا يلتام من القبليتين، لا يلتام في القبليتين، لا يلتام يلتام من القبليتين، لا يلتام من المتصلة، لا يلتام لا يلتام ما يصير كل يلتام حمية تقيس يلتام من القبليتين، ما يمكن أن يكون يعني لما نقول يلتام يعني ما يصير كل يلتام حمية تقيس يلتام من القبليتين، ما يمكن أن يكون يعني لما نقول يلتام يعني كل المقدم أو كل الثاني الحمية الثانية بيكون يعني كل الحمية حتى وصل كل الحمية حتى وصل ما يمكن أن يصير الجول باقي من الطرف الثاني إلى يكون طرف ثاني حد الأوسط يهبط بين طرفين بين طرف الصغرى وطرف الكبرى إذا وضعنا كل الحمية حتى وصل وبيربط بين الحد الأكبر مثلا من المتصلة وين الحد الأكبر الثاني ما موجود يعني لابد أن يكون هناك الحمية جزء واحد جزء واحد لو جزء تام منها يعني أما موضوع هذا محفوظ وفي في الشرطين خلي جزء جزء يعني لو جزء غير تام يعني بعض المقدم أو بعض الثاني كما تقدمت الإشارة إليه فله قسم واحد فقط لأن جزء الحمية مفرد وجزء الشرطية قضية بالآخرة فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما ولا غير تام فيهما فهذا واضح يعني مثلاً محدد قسم واحد ولهذا النوع أربعة أقسام لأن المتقي إما صغرى أو كبرى وعلى التقدير صغرى أو كبرى فالشركة إما في مقدم المتقي أو في تالية فهذه أربعة هذه أربعة أقسام والقريب من هذه الأصناف إلى الرابعة سلطان اللي يكون الحد الأوسع المشترك في ثالث المفصلة وما كانت الشرطة الصغرى وما ما كانت الشرطة الإمام في ثالث المفصلة سواء كانت صغرى أو كبرى أما طريقة قبل النتيجة وربما كان طريقة قبل النتيجة القارن بين هاي الجزئين فقط يعني محمد إلى قياس السؤال حملي كان عندنا نقول كلما قال المعدن ذهبان كان ناجرًا وكل لاجر سليم بعد ذلك الآية كان مشركين كان ناجرًا ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي أولا أن نقارن الحمية مع طرف المتصلة التي وقعت في السلسة يعني جزء الاشتراك فنؤلف منهما قياسا حميا من أحد الأشكال الأربعة حاول على دروس يعني كالكلام المتكلم قياس اقتران حملي شروط القياس شروط الاشياء يفكر عليه لينتج قضية حملية ثانيا ناخذ نتيجة التأليف ونحن طلاب عندنا نتيجة ونحن النتيجة هي نتيجة قياس اقتران حملي وهذا القياس مكون من قضية ظرفية وقضية حملية والنتيجة لا يمكن ان تكون فقط حملية ونحولها الى جزئية الجزء المتبقي الذي لم يذكره في القياس وعند الجزء المتبقي نظن مثلا اذا كانت هذه التالية فنقول هذه النتيجة نجعلها تالية لقضية شرطية مقدمة مقدمة القضية الشرطية ناخذ نتيجة التعليق السابق وهي الحملية الناتجة فنجعلها مع طرف المتصل الاخر الخالي من الاشتراك سواء كان مقدم او تالي لنؤلف منهما النتيجة متصلة يعني شرطية متصلة احد طرفيها نفس طرف المتصل الخالي لما دخل في الاشتراك يعني الخالي من الاشتراك سواء كان مقدما او تاليا فيجعل ايضا مقدما او تاليا حسب وضع القضية والطرف الثاني اللي هو الحملية الناتجة مثال إنما كان المعدن ذهبا كان نادرا وكل نادر ثمين يكون الأول في الإنسان المقطع الأول ما فيه اشتراك الثاني هو الذي فيه اشتراك لا الثاني كان نادرا وكل نادر ثمين الثور لهين جزئين قياس اشتراك حملي النتيجة نجعلها ثانيا لقضية شرطية مقدمها مقدم القضية الشرطية المتصلة إذا كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا وقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة ونفس الحمليه تالي المتصلة الخالي من الاشتراك ونفس الحمليه اللي هو النتيجه انتج من الشكل الاول لقد ألفنا سياسة حملية من تالي متطلع لجوز جزء الإسلام. درست القضية الحملية التي تشترك مع هذا الجوز. أنتج من التفكير الأول كان المعدن والإيمان. ثم جعلنا هذه النتيجة ثانية للنتيجة المتطلع. مقدم هو مقدم المتطلع الأولى لخالي من الاشتراك وهو طرفها الذي لم تحقيش الشرطة. هذا المثال الأول الذي وقع فيه الشرطية مع الصغرى والحملية الكبرى. الآن نحكم. مثال ثاني. لا أحد من الأحرار بدليل. لا أحد من الأحرار بدليل. وكلما وكلما كانت الحكومة ظالمة وكل موجود في البلد دليل هي قضية شرطية متصلة. جزء تام من الاشتراك في جزء تام للقضية الحملية، جزء غير تام للقضية الشرطية، يكون في جزئين في ثاني القضية الشرطية الاشتراك. تنقل ايضا سياق اقتران حملية على الصورة صغراه لا احد من الاحرار بدليل وكبراه كل موجود في البلد دليل. نحذف الحد الاوساط المشترك يكون نتيجة نتيجة حملية. هذه النتيجة الحملية نجعلها تالم لقضية الشرطية. نقدمها نقدم القضية الشرطية المتصلة وجينا فجأة قلنا هذه الصورة. كلما كانت الحكومة ظالمة حيث وحدجة لمقدم القضية الشرطية المتصلة. والنتيجة نتيجة القياس الاقتراني الحملي لا احد من الاحرار بموجود في البلد. فقد ألفنا قياسا حمليا من الحملية وتالي المتصلة انتج من الشكل الثاني لا احد من الاحرار بموجود في البلد. المقدم المتصلة التصمم لأنه هذا اقرب الى الطابق ويمكن ان يكون الاشتراك المقدم فيكون من طائف ثاني النتيجة على حسب يعني. بس انا اقرب الى الطابق لا الى الموجودة الطابق المشترك نجيب الاشتراك ونجعل الزحام حملية إذا كان بالحاسب إذا كان بالحاسب المقدم خير التالي هذا في التالي إيه قد ألفنا قياس الحمية من الحمية وتالي المتصلة عندي من الشكل الثاني لا أحد من الأخوات بوجود في البلد. جعلنا هذه النتيجة الثانية من المتصلة يقدمها محمد وفرقها الذي لم تقع فيه الشرطة. شروط إنتاج هذه الأسباب له شرطات. الشرط الأول أن يملل ثاني المتصلة أو مقدم المتصلة لكن أقرب الطرق كلها ثاني المتصلة يتألف مع القضية الحملية قياس اقتران حملية على شرط يتألف. الشرط الثاني أن تكون المتصلة جنون موجبة. لو كانت المتصلة سالبا نحولها إلى موجبة النازلة بشلون عمل التحويل بتحويلها بلفظ محمول لأن سالبة المتصلة بلفظ المحمول إلى موجبة بلفظ المحمول هذا الشرطان شروط إنتاج صحيح. أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع مثلا يعني اللي يكون في الإشتراك بالتالي الإشتراك بالتالي المتصلة وهو السلطان اللذان تقع الشركة فيهما في دار المتصلة سواء كانت صغرى او كبرى كالمثال يعني كما رسمنا لهما. وشرطهما اولا ان يتالف من الحمليه وتالي المتصل في اقتران الحملية والمعناق نتيجة ان يتالف من الحمليه وتالي المتصل شكل يشتمل على شروطه المذكوره في القياس الحملي الكلام المتقدم. ثانيا ان تكون المتصله موجبة. لو كانت سالبة شو توفيها نحولها فيجب أن تحول إلى موجبة لازم لها بلفظ محمول قاعدة تقل المحمول لنا قاعدة تقل المحمول لنا أي تحول إلى منصوبة المحمول وحينئذ يتألف القياس الحملي من حملية الأصل ونقيب سالبة المتصلة لمنصوبة المحمول يعني ونقيض تالي المتصلة مشتملة على شروط الشكل الذي يكون يعني على حسب السياق اقتران حملي يعني بالنسبة إلى المقدمة المحمولة النتيجة بعد ما نغير في شيء لا أبدا نحن صحيح ما نلزم نرجح لا ما يعني لا عن النتيجة بوعدها مثاله الآن يأتي مثال. ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار قضية والتبديل الثالثة، وإحنا نقول ما إنتاج المثال المستقبلين أو أن تكون موجبة، تنقلوا الأولى والثالثة إلى موجبة الأولى بقاعدة تقديم محمول، وكل تعيب حر أو قضية حملية، والآن فإن المستقبل الثالثة الكلية يحول إلى منصورة محمولية ثالثة كلية إلى موجبة كلية، وبقاعدة كم حرب 200 سلامة قاعدة تقديم محمول، تحول إلى موجبة كلية هكذا كلما كانت الدولة دائرة. المحمول في المتصلة شنو يصير؟ شرطية بعد عبارة عن الثاني، فننقذ الثاني بأكمله، ننقذ الثاني الذي تقع فيه الشركة، فنقول كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس أحرام، نقبل المحمول يصير، ولا تبقى بعض الناس أحرام، يجب الجزوز في الطالب الكلية، فلا شيء من الناس بأحرام، وبضمها إلى الحمليات، يعني هذه المتصلة، نظمها إلى كل سعيد حر. ينتج من الشكل الثاني لا شيء من الناس أحرار وكل سعيد حر، يعني الحد الأوسط محمود بكل المسلمين يكون تنتج من الشكل الثاني. نعم يحضرون الدولة هذا الخاص المشترك طيب مفرد كل واحد نفس الشيء، كل سعيد حر لا شيء من الناس بأحرار. نقول العبود من حين الله والطلاب المسلمين بالمعنى واحد، حين الله مو المعنى واحد واحد يقول لك لا أكبر ولا معنى حر وقر عليه وإن كان المجال فقد الجرح الإفراد وكل سعيد حسنته كلما كانت الدولة جائرة ثلاثة أمن الناس بأحرام وكل سعيد حسن نحن في الحجر أوسط هو خير مع أحرام النتيجة كدواتها كلما كانت الدولة جائرة ثلاثة أمن الناس بأحرام يتعي أو يتعي أمك بسيطة أمك أين ذكرة هذا الآن يخلونه في منزل عجيب لك لهذا النوع هو المؤلف عن كل سنين كل ساعة من الحملية والمتكرة أهمية كبيرة في الاستبلاغ. ليه؟ لا سيما أن قياس الخلف اللي راح يجي قياس الخلف ينحل إلى أحد سنتين بالفرق، قياس الخلف راح ينحل إلى أحد سنتين المطبوعين. وإحنا قلنا ليه أربعة أصناف سنتين اللي يكون فيه قريبين للقرب وثنتين بعيدين على القرب، القريبين على القرب ما كان الاشتراك في كامل متصلين سواء كانت صغرى او كانت كبرى، بعيدين على الطبع ما كان الاشتراك احد الاصل مشترك في مقدم متصلين سواء كانت صغرى او كبرى. اين كلام هاي الاثنين المتحلين بعيدين على الطبع اللي مشغل بيهم؟ الكلام سيأتينا في القريبين من الطبع اللي كان لا سيما أن قياس الخلفي ينحل إلى أحد الثنتين المطبوعين، المطبوعين يعني شنو؟ القريبين إلى الطابع يعني الطبيعيين، إنه خلف اللي يكون الحد الأوسط مشترك في تالي المتصلات سواء كانت صغرى أو كانت صغرى، لم يكن هذا على بالك. يعني خلي بدينك ثابت راح يجيب، فإنه سيأتي كيف ينقل في هذا الخلف إليه. خامسا، ها؟ أتوقع لله رب العالمين.